وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أيهما أنفع في أوروبا، في بريطانيا وفي غيرها، أن يأتي الداعية من خارج البلد أم أن يشتغل الداعية من داخل البلد؟ هل أقبل دعاة من أمريكا ومن غيرها وعملوا في بريطانيا في الدعوة إلى الله تعالى؟ هل ولد هؤلاء الدعاة أصلا وهم مسلمون بين أبوين مسلمين، أم أنهم أسلموا بعد ذلك؟ طيب لما أسلموا لماذا تحولوا إلى دعاة مباشرة؟ هل يستحقون أن يعملوا في الدعوة؟ هل طلبوا العلم؟ كيف قبلهم المسلمون وهم يعلمون أنهم كانوا كفارا ثم أسلموا؟ وكيف يقبلهم أيضا بنو جلدتهم؟ من هو الأشد تأثيرا، أن يكون الداعية من البلد نفسه أم أن يكون قادما إليه من بلد آخر؟ تعالوا اليوم لنجلس مع بعض هؤلاء الدعاة الفضلاء الذين أحببتهم وأنتم بإذن الله سوف تحبونهم. وجه أوروبي خالص ولحية إنجليزية وهو في زيه العربي المتزن يسير في وسط شوارع لندن. من هذا الرجل؟ وأي قوة هذه التي تخرج من بين عينيه؟ إنه واحد من أهم أعلام الدعوة في بريطانيا. ولد في بيت كاثوليكي محافظ من أم أيرلندية وأب إنجليزي، وفي بيت عريق بمنطقة لامث جنوبي لندن. تشرب العلم من مدرسة البيت المقدس، وهي من أعرق المدارس المسيحية في بريطانيا، وعلى يد كهنة مسيحيين مرموقين. كان هذا الشاب من بين أكثر أقرانه تعمقا في دراسة فلسفة الأديان في صبا، فقد كان دائم البحث والتفكير، أين الله؟ لماذا خلقنا؟ وما هو المصير؟ يا مرحبا بالشيخ وسيم. الله يبارك فيك. أقول أنت وسيم وعلى اسمك وسيم. جزاك الله خير. الله يكرمك يا شيخ. سلمك الله. أنا صليت معكم في المنتدى وسررت والله لما تعرفت عليك وأنك إمام المسجد هناك. نعم. جزاك الله خير. الله ينفع بك يا شيخ. الله معنا. أنت في الإمامة من كم سنة؟ منذ تقريبا 5 سنوات. وقبلها في الجامعة الإسلامية يبدو؟ لا، قبلها كنت مدرس في مدرسة إسلامية في شرق لندن، جلست فيها 4 سنوات. ثم جيت إلى المنتدى قبل 5 سنوات. نعم. وقبلها تخرجت من الجامعة الإسلامية؟ وقبل ذلك تخرجت من الجامعة الإسلامية. نعم. كلية الشريعة. كم عمرك يا شيخ الآن؟ الآن 36 سنة. ما شاء الله، الله يحفظك. أجل تزوجت مبكر. بنتك الكبيرة كم عمرها؟ 12 سنة. تزوجت مبكرا يعني؟ أي الحمد لله. نعم. تزوجت وأنت لا تزال في المدينة؟ تزوجت في المدينة، في محكمة المدينة. أوه. أي نعم. وهي زوجتك وين كانت؟ في المدينة؟ كانت في المدينة. أبوها كان طالب في الجامعة الإسلامية. أبوها طالب في الجامعة الإسلامية؟ أي نعم. كان كبير في السن يعني. ممكن 35 في ذاك الوقت. فتعرفت عليه في مسجد النبوي. اللهم صل على محمد. أرضى علي بنته فقبلت الحمد لله فتزوجتها. وبريطانيين كلهم؟ لا، من بلد اسمها ترينيداد، هذه جزيرة صغيرة تقع في جزء الكاريبي. قريب من فنزويلا. في البحر الكاريبي. اي البحر الكاريبي. نعم. نعم. واول بنت ايش اسمها؟ مريم. اسمها زينب. زينب. زينب. نعم. مدنية، ولدت في المدينة. نعم. كذلك عشان. ابراهيم. اوه مدني. نعم. ولما ولدت زينب كم عمرك؟ اوف، كان عمري 24 سنة. وأبو زوجتك كان موجودا في المدينة أيضا؟ أي نعم. أو رجع؟ رجع، كان طالب تخرج بعدي بسنة فرجع إلى بلده مباشرة. يعني لما ولدت زينب كان جدها موجودا؟ أكيد. والله ما أتذكر. يمكن إذا أنت بعد تخرجك. ممكن بعد تخرجي. نعم. بعد تخرج أكيد. نعم. أي أنت شيخ أسلمت ولدت مسلما ولا؟ لا، أسلمت قبل 18 سنة، وكان عمري في ذاك الوقت 17 سنة. دخلت في الإسلام؟ دخلت في الإسلام. نعم. أي لا، طبعا الشيخ أنت الآن لك برامج في الفتوى في قناة الإسلام. نعم. وكذلك أنت أيضا مأذون للأنكحة، وأنت يعني مثل القاضي في المنتدى ولا لا؟ يعني تفصل الخصومات الزوجية وكذا. نعم. صحيح. أي كيف أسلمت؟ طيب أنا تربيت كاثوليك كاثوليكي، أمي كانت تركز علي بأن أذهب إلى مدرسة كاثوليكية منذ أنا صغير، فدرست فيها 10 سنوات. ما كنت مدين، يعني ما كنت أذهب إلى الكنيسة كل أحد، لكن كنت أحب الدين وكنت أؤمن بالله، لكن التدين والتمسك بالدين ما شفت الأهمية فيها. فلما بلغت 16 سنة دخلت المدرسة الثانوية، وكنت الوحيد يعني من مدرسة القديمة انتقلت إلى هذه الثانوية، ما كنت أعرف أحد. فتعرفت على واحد من أفغانستان كان اسمه محمد. وأنت عمرك 17 سنة؟ 17 سنة نعم. وكنت قد درست في مدارس دينية كاثوليكية؟ نعم. زي المعاهد العلمية عندنا في السعودية؟ مثل معاهد الدينية. تمام نعم. وتعرفت على محمد الأفغاني؟ أي محمد الأفغاني نعم. فكنا أصدقاء، وكان عندنا فصحى بين ساعة واحدة إلى ساعة ثانية كل يوم، فهو كان يذهب ويعود على ساعة واحدة والنصف. فبعد بعد فترة سألته يعني أين تذهب لنصف ساعة هذا، نلتقي ساعة واحد ونصف، ليش ما نستفيد من الساعة كلها؟ فقال أنا أصلي. فقلت كل يوم تصلي؟ فتعجبت لما قال لي أنا أصلي 5 مرات. كيف الإنسان يصلي 5 مرات؟ كيف هذا؟ فقال عندنا غرفة خاصة للمسلمين في المدرسة الثانوية، تعال عندنا أشوف. يعني أنت كنت في السابق تصلي مرة واحدة كل أحد. أيوة. وتعتبرها أيضا ثقيلة جدا. وهو يصلي 5 مرات every day. أي نعم. طيب فذهبت إلى الغرفة، فلما دخلت رأيت الإخوة يتوضؤون، ثم أذن أحدهم ثم صلوا مع بعض، وكيفية الصلاة أعجبتني كثيرة. كيف ما شاء الله هذه كيفية الصلاة يعني أعطتني راحة. كم عددهم كان؟ ممكن 15. ما شاء الله 15. زين نعم. زين. ف... وهذا أفغاني وهذا بوسني وهذا أيوة بريطاني باكستاني وهذا باكستاني، مختلف جنسيات مختلف جنسيات. فأخذت كتيب الدين الحق The True Religion من المصلى، من أحد الإخوة، قال اقرأ هذا. من الشباب هذولا؟ أي نعم. فقرأت ذاك الكتاب، فشرحوا الأسماء الأديان كلها، من أين أتى اسم الإسلام وأين أتى اسم النصارى يعني كريستيانتي، من أين أتى، نسب إلى الرجل، والهندوس نسب إلى نهر أو مكان في الهند، اليهود قبيلة، أما الإسلام فسماه الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. هو سماكم المسلمين. الله أكبر. نعم. من قبل وفيها. أول مرة يعني أول شعور وجدت أن الإسلام يعني فريد، يعني لا مثيل له حتى في الاسم. فعلا المسيحيين نعم. ينسبون إلى المسيح. نعم. اليهوديين ينسبون نعم. إلى يهودا. نعم. هكذا البوذيون إلى بوذا. أما نعم. المسلمون ما نعم. ليس محمديون. نعم. هم مسلمون. نعم. إن الدين عند الله الإسلام. الله أكبر. نعم. جميل. ها. فأخذت تقريبا، طبعا القصة يعني فيه طول، فأخذت تقريبا سنة في دراسة الأديان. كنت أنظر إلى مناظرات لأحمد ديدات رحمه الله. نعم الله. كان يناظر النصارى من جميع أنحاء العالم. كيف وجدتها؟ تلك الأيام ما في إنترنت ولا لا؟ لا، كان في فيديو الكاسيت هذا القديم. من وصلها إليك؟ أنا طلبت، هل هناك عندك مطويات كتيبات؟ طلبت من محمد الأفغاني. لا، في واحد آخر مسك الأمر، كان إنجليزيته يعني ليست تمام. في واحد آخر باكستاني كان اسمه رضوان. رضوان، فهو كان يتصل في كيف حالك، لكن بحكمته ما لم يشدد علي يعني أسلم أسلم، لا فقط معاملة طيبة. فهذا الذي أثر علي يعني معاملته طيبة جدا. طيب أمك نعم. كانت ترى هذه الأشرطة وت... لا أنا ما أخبرت أمي عن هذه الأشياء. كنت تخفيها عنها؟ لا، ليس عمدا، ليس عمدا، فقط من حين إلى حين أشوفها. لكن أخذت ترجمة القرآن وأخذت مادة دراما، أنا لا أدري لماذا اخترت هذه المادة، لكن اخترت دراما يعني كيف تمثيل. التمثيل نعم. فأنا كنت أحمل معي القرآن المترجم، ما كنت مسلما في ذاك الوقت، لكن أردت أمام الناس أخرجها من حقيبتي وأقرأها حتى يسألوني لماذا تقرأ، فأقول هذا قرآن، فيسألني لماذا تقرأ القرآن، فقال أنا أنظر في الدين الإسلام، وكنت أفتخر أنني أنظر إلى هذا الأديان. فخلال السنة ذهبت إلى قسيس، سألته بعض الأسئلة يعني لماذا الدين. وأمك لم تناقشك إلى الآن في شيء، لأن أمك ذكرت بأنها متمسكة بالكاثوليكية. ما كانت متدينة يعني بحيث يعني تذهب إلى الكنيسة كل أسبوع، لا، لكن كانت تحب الدين. حتى لما أسلمت قلت لها أنني أسلمت، فزعلت يعني كيف يعني تركت ديننا وتركت يعني ما علمت وعطيتك، يعني هل هو لا قيمة لها؟ فقلت لا، الأشياء الطيبة والخير فيها أخذها أتمسك بها، لكن سأضيف ويعني لديك حق كبير علي ما كنت أعرفها. جميل. فبل يكون معاملتي معك أحسن من السابق، والآن المعاملة بيننا الحمد لله في أقوى ما يكون الحمد لله الآن. نعم. أمك أسلمت ولا ما أسلمت؟ لكنك الآن تبر بها وأولادك. نعم. يذهبون. نعم. إليها. نعم. نعم. وهي يعني تضمك وتقبلك. أي الحمد لله. ولدها. الحمد لله. طيب. نعم. أكمل وبعدين. ثم بعدين خلال السنة هذه ذهبت إلى واحد أحد الإخوة الذي كان يلقي بعض الدروس، كان متمكن ما شاء الله في مقارنة الأديان، فجلست معه وشرح يعني سبب خلق الإنسان، لماذا خلق الله الإنسان، فشرح يعني أن الإنسان يبحث عن السعادة، وشرح يعني طريقة الأديان في العالم كلها، فوضع الإسلام في صورته الحقيقية، فوجدت الإسلام، أنا لا أختار الإسلام بل الله جل وعلا أختارني، كنت أشعر مجبر لابد أتبع هذا الدين. نعم. فبعد تقريبا سنة ذهبت إلى المسجد المركزي في لندن مع الإخوة، فقلت الشهادة أمام الإمام في ذاك الوقت 1994 94 ميلادي. ميلادي. نعم. قبل 18 سنة. 414. أي نعم. البداية عند عام 2008 حين بدأ وسيم كامبسون شق مجرى آخر في حياته، الدعوة إلى الله، أصبح إماماً للمنتدى الإسلامي. قلما تجد مؤتمراً ولا محاضرة تتحدث عن الإسلام إلا وكان حاملاً للراية. نشط للغاية ومن أكثر الوجوه قبولا لدى الإنجليز. أبوك موجود ولا كيف؟ أبي موجود لكن انفصل وأنا صغير. فليس له علاقة بكم؟ لا، عنده علاقة، أنا كنت أزوره كثيرا لكن صار الطلاق بينهم وأنا 5 سنوات، فتربيت مع أمي أنا وأخي، فكنت أزور أبي. أبي ليس له دين، فقال ملحد ثيتيسي تقريبا. نعم. لا دين له، فقال الذي يريحك خلاص أنت على ذلك، لكن لا تدعوني أهلك، لا تدعوني إلى الإسلام. نعم. لكن علاقة كمان جيدة معه الحمد لله. أخوك الآن أسلم ولا ما أسلم؟ أخي سبحان الله قصة ثانية، بعد فترة شرحت الإسلام له. أصغر منك هو؟ بسنتين. نعم. فأسلم وكان عمره 15 سنة، لكن تفكيره كان صغير ما يستوعب الأمور كلها، فأنا تعجبت أن أمي وأبي ضغطوا عليه، لماذا لماذا لماذا لماذا هذا شيء غريب إلى آخره، فتردد هو، فقال أنا أريد أن أدرس الدين أكثر حتى يعني لست متيقن يعني في الدين، فما زال على هذه الهيئة. الله يهديه. اللهم آمين. اللهم آمين. الآن دعوة البريطانيين يا شيخ. نعم. هل تشعر أنهم يعني أنا أكاد أجزم بأن عددا كبيرا من غير المسلمين اليوم الأوروبيين عموما أنهم ينقسمون إلى 4 أقسام. نعم. قسم وهو الأكثر سمع عن الإسلام اسما لكن لا يعرف ما هو الإسلام، كما نسمع نحن عن كونفوشيوسية والزرادشتية وبعض الأديان التي ليست منتشرة. نعم. وقسم آخر سمع عن الإسلام سماعا مشوها. نعم. يعني لما تسأل ما هو الإسلام مباشرة يتذكر، إن كانت امرأة تذكرت مثلا الحجاب وتعدد الزوجات. نعم. ونصف الميراث إلى آخره. نعم. أو إن كان رجلا ربما يقول لك بعض الأمور الإرهابية التي نسبت للمسلمين وغيره. نعم. وقسم منهم ربما لم يسمع عن الإسلام أصلا، خاصة الذين في القرى. نعم. أو كذا الذين يعني ربما لا يشاهد في التلفاز إلا القنوات البريطانية أو كذا، وهو لم يسمع عن شيء اسمه إسلام. نعم. أساسا. والقسم الرابع وهم الأقل هم الذين سمع بالإسلام وعرفه على حقيقته لكن عنده عداء له. نعم. أنا أظن أن القسم الرابع هو أقل الأقسام عددا. أوافق هذا. نعم. صحيح. أوافق. أي هذه الأقسام هو الأكثر في الأوروبيين عموما؟ أنت شيخ. نعم. ليست دعوتك في بريطانيا فقط. نعم. أنت. نعم. سافرت إلى عدد. نعم. من البلدان. صح. وعندك محاضرات. في نظري أنا أن القسم الذين سمعوا الإسلام وأخذوا الصورة مشوهة، يعني أخذوا صورة الإسلام من سواء كان من الأخبار أو التلفاز أو المذياع طبعا هم يشوهون صورة الإسلام. فلو سألت شخص من العوام عن الإسلام يقول الإسلام هكذا وهكذا، فالأكثرية هؤلاء. ما هي الأشياء التي مباشرة لما تتكلم عن الإسلام عندهم يذكرونها لك، يعني أكثر الأشياء تشويها سوءا؟ كما تفضلت، يعني مثل تعدد الزوجات، هذا ظلم، وكذلك يعني يركزون على شؤون المرأة. شؤون المرأة، لماذا المرأة مظلومة، لماذا المرأة لا حقوق لها، لماذا تعدد الزوج، يجوز للرجل يتعدد في الزوجات وليس للمرأة. فهذه يركزون هذه الأشياء، الحجاب والنقاب والإسلام فقط، يعني افعل لا تفعل فقط، يعني يجعلون الإسلام فقط أوامر والنواهي فقط، لا روح لها، لا يفهموا هذه الأشياء. إيش الأشياء التي إذا علموها رغبوا في الإسلام وتشعر أن هذا الشيء هو الذي يجذبهم أكثر للإسلام؟ يعني لو شرح صورة الإسلام في حقيقتها الصحيحة سيجدون أن الإسلام ليس بعيدا عن فطرتهم، إذا بقوا على الفطرة ولو قريب من الفطرة سيجدون أن الإسلام ليس بعيد من هذا. فقط يأمرك أن تصل الرحم وتنفق على الفقراء وهذه الأشياء، يعني هذا معظم الناس يوافقون هذه الأشياء، لكن طبعا لا علم لهم في هذه الأشياء من الإسلام، أن الإسلام يركزون على هذه الأشياء، لكن ما يعرفون هذه الأشياء. فقط كما قلت، يعني يأخذون علمهم عن الإسلام من الأخبار والحوادث، إرهاب وهذه الأشياء للأسف. يعني الذين يدخلون في الإسلام هل عدد منهم يرتد عنه؟ هذا موجود، هذا وارد للأسف. يعني ممكن نقول يا شيخ أن مثلا 5% أو أقل؟ لا أستطيع، لكن أستطيع أن أحدد المشكلة بعينها التي تجعلهم يعني هناك من يركز من جهة الإسلامية، يركزون على أن الإنسان يسلم بعد ذلك يتركه بمجرد أن يلفظ الشهادتين. نعم أيوة، خلاص أنت أسلمت، مع أيوة السلامة. يسجل عنده في آخر سنة أسلم عندنا 2500. طيب من معكم الآن؟ والله ممكن 5. ما أخبار هؤلاء؟ والله ما ندري عنهم. هذا غلط كبير. أحسن شيء ماذا؟ أن الذي يسلم تأخذ معلوماته، والمتابعة، المتابعة الأسبوعية. مثلا عندنا اكتشف الإسلام، ديسكفر إسلام مثلا، عندهم متابعة، من يسلم، من أسلم في الإسلام عنده متابعة أسبوعيا في حلقات مرتين في الأسبوع، فيركزون هذا الأشياء. فتجد من كان عنده هذا الاعتناء، العناية، يعني يبقون على الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. أم الذين مثلا عندهم طاولة في الشارع يوزعون الكتيبات، واحد يمسكه وشرح الإسلام فاقتنع في فترة أو لحظة، قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يذهب. أين يذهب؟ ماذا يفعل؟ ما ندري. هذه المشكلة. بس المشكلة هؤلاء يا شيخ ليس عنده استطاعة، الشباب الذين يوزعون في الشارع وكذا ليس عنده استطاعة أن يتابع كل هؤلاء. هم عملهم ليس مؤسسة كبيرة، وليس عندهم دعم مادي يستطيعون أن يستأجروا مبنى ويضعوا كمبيوترات. طيب والحال ما هو؟ أن يوجهون هؤلاء إلى المؤسسات أو المراكز التي يعني يهتمون بهذه الأمور. مثلا اكتشف إسلام يهتموا بهذه الأمور. طيب واحد أسلم أمامي في عملي مثلا، أنا لا أستطيع أن أتابعه أسبوعيا، فأقول هناك مؤسسة أو مركز تستطيع أن تحضر عندهم أسبوعيا إذا كانت لديك أسئلة. وأكيد من يسلم عنده أسئلة. في عدد من الدعاة العرب يأتون أحيانا ويدعون الأوروبيين، أحيانا ينسق لنا في جامعات في كذا، إيش الأخطاء أو إيش الفرق بين لما يتكلم الداعي العربي مع الأوروبيين لدعوتهم، أو لما تتكلمون أنتم؟ أحيانا تجد التشدد أحيانا على الناس، ما يفهم. عندنا مثلا درجة أو مستوى العلم عندنا يعني منخفض جدا، أحيانا يعتبر أن هؤلاء على أساس يعرفون هذه الأشياء. يعني أنا أعطيك مثال مثلا، يعني ممكن يتكلم مع النساء ويقول يجب أن تلبس العباءة بالشكل الفلاني وتضعيها بالشكل الفلاني، وهو يخاطبها كأنه يخاطب فتاة في بلده تربت على الإسلام ورأت أمها تلبس العباءة كذا، فهو يريدها. هل هو كذلك؟ موجود، هذا موجود. ف يعني لبعض النساء يعني جهادا لها أن تلبس الخمار، لو لبست الخمار ما شاء الله تبارك الله في حالها، وكون الإنسان مثل كون الشيخ يأتي وقال تلبس العباءة وبعد ذين القفاز والنقاب، هذا يعني ما تتصور أنها ستصل إلى هذه الدرجة. نعم. من الملاحظات أخرى اللغة نفسها، اللغة نفسها يعني واحد يتحدث بلغة يعني ممكن ما أقول يجيد الإنجليزية لكن يختار ممكن الكلمات الغير مناسبة. تذكر شيء من هذا وقع؟ مثلا المشايخ عندهم مشكلة في نطق باء، حرف باء، باء وبي، أي في بي البطن والبطنين هذه. أيوة. وأحيانا يقول أن نريد أن نذهب إلى البرك، برك هو صوت الكلب. نباح نوعي. أما البارك يعني الحديقة، نريد أن نذهب إلى البارك مثلا، فمثل هذه الأخطاء خفيفة. أو يقول لهم قصة، يقول مثلا أوقفت سيارتي في البارك. نعم. وهي بارك. نعم هو. لكن نمشي هذه الأخطاء يعني ليست كبيرة ونفهم المعنى يعني. أي الله يجزيك خير يا شيخ، والجلسة معك ممتعة في غاية المتعة ومفيدة. الله بارك الله فيك، جزاك الله خير. ما دام هناك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فالأمل موجود، وما دام هناك نفر اتخذوا قبلتهم الدعوة إلى طريق الله. سر، تحرك وانشر دين الله، لا تخف، فالأرض فاتحة ذراعيها، فعلى نور الله سر. اصطفى الله نبيه.